إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن من أعظم مكائد الشيطان وأخطر ما يوسوس للعباد ويوقعهم به الشرك بالله تعالى في ألوهيته والتنقص له في ملكه وربوبيته، فيوقعهم أولا في وسائل الشرك وطرائقه، يضعه على الطريق الذي يؤدي إلى الشرك، ولا يزال الشيطان يؤزهم أزا ويفتنهم شيئا فشيئا حتى يتلاشى التوحيد من قلب الإنسان ويزول الإيمان ويحل مكانه الكفر والطغيان. وإن من هذه الوسائل الخطيرة والذرائع المستطيرة تعظيم قبور الأموات وتزيينها وبناء القباب عليها وتشييدها، فالغلو في قبور الصالحين مبدأ الشرك، هنا البداية وأصل الضلال. بعد أن كانت البشرية كلها على التوحيد الكامل والدين الخالص، قال تعالى عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس، ترجمان القرآن في تفسير هذه الآية: أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، اصنعوا لهم تماثيل للذكرى والتخليد حتى لا ينسى الأبناء مجد هؤلاء الصالحين، وسموها بأسمائهم. هذه التماثيل أطلقوا عليها أسماء الصالحين، ففعلوا فلم تعبد، يعني في بداية الأمر ما عبدت، حتى إذا هلك أولئك ذهب الجيل الأول أو الجيل الثاني وتنسخ العلم، كثر الجهل، نسي العلم، عبدت، رواه البخاري. يعني مع تطاول الأعصار وقلة العلم وكثرة الجهل تعبد هذه التماثيل من دون الله عز وجل. هذا مبدأ الشرك، وفي أصله تعظيم لصور الصالحين. ولذلك ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلو في الصالحين، وحذر من الافتتان بالقبور والمبالغة في تعظيمها. فعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهن ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة عندما كانوا مهاجرين الهجرة الأولى، فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. متفق عليه. والصور تشمل التمثال الصنم الذي له ظل، والصور التي ليس لها ظل ما ترسم على الجدران إذا كانت فيها أرواح. عباد الله، لما كان توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له أصل الدين وشرطا للإيمان ونجاة من الخسران، سد النبي صلى الله عليه وسلم طرائق الشرك ووسائله، فنهى عن تعظيم القبور والبناء عليها، ونهى عن الصلاة في المقبرة وإليها، ونهى عن تحري العبادة عندها. فعن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهم جميعا قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الموت واشتد به المرض، طفق يطرح خميصة له على وجهه، قطعة قماش أو غطاء خفيف، فإذا اغتم تضايق منها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك في هذه الحالة الصعبة: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذروا ما صنعوا. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي مرثد الغنوي قال صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، رواه مسلم. كل هذه طرق ووسائل قد تكون في البداية يقول لك لا أعبد، لكن مع تطاول الأيام والأعصار تعبد من دون الله. وهذا اليوم مشاهد ومنتشر في بعض بلدان المسلمين. فتحرم الصلاة في المقبرة عدا صلاة الجنازة، كما تحرم الصلاة في مسجد فيه قبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو بغيره، فهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. انتهى كلامه. وإن من آداب القبور وأحكامها أيضا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من وجوب تسوية القبر بالأرض، فلا يرفع أكثر من شبر، ولا يبنى عليه ببناء طابوق أو غيره، ولا تعلق على القبور الإضاءات والأنوار خشية الافتتان بها. كل هذه الوسائل سدها الشرع حتى لا يفتن الناس بصاحب القبر. عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، يعني أذهبت ملامح وجهه، ملامح وجهه، ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، رواه مسلم. من المحاذير الشرعية في القبور ألا يتخذ القبر عيدا يعتاد المجيء إليه في أوقات معلومة، ويشمل ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا حماية لجناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. عن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إنه رأى قوما عند القبر فنهاهم، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال رآهم عند قبر النبي، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا في البيوت، المقابر هي التي لا يصلى فيها، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. ومن آداب الزيارة أو آداب زيارة القبور أن لا يجلس على القبر أو يتكئ عليه أو يطأه بقدمه. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه مسلم. ويكره لمن أتى المقبرة أن يتحدث بأمر الدنيا عند القبور أو يظهر الضحك والمزاح، بل عليه أن يتفكر بحال أهلها، بحال أهل القبور وما هم فيه من النعيم أو العذاب، ويوقن أنه صائر إلى مثل ما صاروا إليه. فعلى المؤمن الموحد أن يتقي الله تعالى ويحذر من كل ما يخل بدينه وتوحيده، وينصح غيره من المسلمين، ويتمسك بحبل الله المتين وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر منه صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم من كل ذنب لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه وعصمه وكفاه وآواه. أيها المسلمون، تشرع زيارة القبور للرجال، لماذا؟ للاتعاظ وتذكر الآخرة والتفكر بحال أهلها، فيبعثه ذلك على الخوف والوجل والمسارعة إلى الطاعة والعمل. قال صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وسأل رجل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقال له: كيف يرق قلبي؟ قال: ادخل المقبرة وامسح رأس اليتيم. فإذا زار المقبرة الإنسان المسلم دعا لهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. رواه مسلم. وتشرع الزيارة في كل وقت، وليس لزيارة القبور وقت محدد تستحب فيه على وجه الخصوص، لا في يوم الجمعة ولا في يوم العيد ولا في غيره، لا يوجد يوم محدد، الشرع لم يحدد أي يوم يجوز للمسلم أن يذهب لزيارة القبور. أما الزيارة الشركية فإن بعض الناس يزور القبور ليدعوهم من دون الله، ويطلب منهم الغوث والنصرة وتفريج الكروبات، أو ينذر ويذبح لهم خاصة إن كانوا من الصالحين، فإن هذا كله من الشرك الأكبر. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا نبي ولا ملك ولا صالح. وقال تعالى: ولا تدعوا من دون الله، دون الله الملائكة، دون الله الرسل والأنبياء والمرسلين، دون الله الصالحون، ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.